عن الحلبي يسمي هذه الشيء أي مناسبة الآن سعيد النظر في التاريخ وفي المقدمة ترد على الطحان هذا وتذكرها بسم الله يسمح إن شاء الله بعد ما أنتهي من رسالة الملاهي والرد على ابن حزم نشرع في تلك فننشرها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.